بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21، وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا 3 مواد: الزجاج والزجاج والزجاج، واللقى واللقى واللقى، والمنة والمنة والمنة. فمن يقرأ؟ نعم يا عاطف، وارفع صوتك. وزج الزجاج. نعم. كناسة الحمة. والقوة المنة. أحسن محمد. وهو. أحسنت. طيب، نقرأ ما بقي. قال الناظم رحمه الله: المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء، وجمع قرية قرى، كمكة ويثرب. المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء، وجمع قرية قرى، كمكة ويثرب. أزيد. المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء، وجمع قرية قرى، كمكة ويثرب. ها، عند من؟ زين. المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء، وجمع قرية قرى، كمكة ويثرب. أحسنت. نعم عندك. جزاك. ارفع صوتك. المتن للمرء القراء، ونزل ضيف القراء، وجمع قرية قرى، كمكة ويثرب. أحسنتم. إذن معنا القراء والقراء والقراء. فالقراء الظهر، ولهذا قال المتن للمرء. المتن هو الظهر، ولا يزال الناس يستعملون كلمة متن بمعنى ظهر. يقولون مثلا: آلمني متني، يقصدون ظهري. فالشاهد أن القراء اسم من أسماء الظهر، كالقروان أيضا. فهذا الأول. وأما القراء فهو نزل الضيف، يعني ما يهيئ للضيف، ما يعد للضيف من طعام وشراب ونحو ذلك، فهذا يقال له القراء. فنزل الضيف القراء، والفعل منه قرى يقرن، ومنه قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. تقري أي تكرم الضيف، تقريه قراء، تجهز له قراه. ومنه أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة رقية ذاك اللذيذ، قال: فلم يضيفوهم ولم يقروهم، بفتح الياء، إذن الفعل ثلاثي، لم يقروهم أي لم يكرموهم. قال: ونزل ضيف القراء. الثالث القراء، واضح جمع قرية، وجمع قرية قرى، ومنه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ومنه: تنذر أم القرى ومن حولها. فالقرى جمع قرية، قال: كمكة ويثرب. إذن قرى وقرى وقرى. فالقرى الظهر، والقرى نزل الضيف، والقرى جمع قرية، جمع قرية. نقرأ ما بعده، بقي معنا مادتان فقط نكملهما. قال ريق الحبيب الظلم، عفوا الظلم، ريق الحبيب الظلم، وفي النعام الظلم فحل، وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. ريق الحبيب الظلم، وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. أعيدها الثالثة. ريق الحبيب الظلم، وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. عند من؟ نعم يا أبا محمد ارفع صوتك. ريق الحبيب الظلم، وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. أحسنت. ها عند من؟ نعم عند الأستاذ علي وبعده أسامة. أسامة سيكون هو الثالث. ها أستاذ علي. ريق الحبيب الظلم، ها وفي النعام الظلم، لأنه يبدأ بالفتح، الناظم دائما يبدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم. إذن وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. أحسن. ها أسامة ارفع صوتك. ريق الحبيب الظلم، وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور، أحسنت، فالجور من ذي غضب. إذن معنا ظلم وظلم وظلم ظلم وظلم وظلم. فالظلم يقول هنا ريق الحبيب، هم يقولون إن الظلم ماء الأسنان وبريقها، كما هو موجود عندكم في الشرح، ماء الأسنان وبريقها، هذا يقال له ظلم، يقال له ظلم، والجمع ظلوم، ظلم وظلوم. فقال ريق الحبيب. وفي النعام، النعامة المعروفة، وفي النعام الظلم فحل، الفحل هو الذكر، فيقول لك ذكر النعام يسمى ظلما، ذكر النعام يسمى الظلم، والمعروف أنه الظليم، المعروف أنه الظليم، لكن هكذا ذكر قطرب. إذن الظلم هو ذكر النعام، أما الظلم فمعروف، ولهذا قال وأما الظلم فالجور من ذي غضب. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما هو معلوم. إذن ظلم وظلم وظلم. فالظلم الريق، ريق الأسنان وبريقها، والظلم ذكر النعام، والظلم الجور، الجور عدم العدل. انتهينا. آخر مادة في هذا النظم، وقبل أن نقرأها ذياب يختار من الذي سيسمع، نجعلك أخ ذياب مثل رئيس الفصل، عليه فقط يختار ويطلع ينزل ولا تقلق. ها من؟ أشرف أبو بكر عماد، اللهم بارك، مثلث مثلث قطرب، مثلث ذياب. إذن انتبهوا. يقول الناظم رحمه الله القطر غيث ساكب، والقطر صفر ذائب، والقطر عود جالب من عدن في المركب. عندنا من عدة، في بعض النسخ من عدن وهو أحسن. القطر غيث ساكب، والقطر صفر ذائب، والقطر عود جالب من عدن في المركب. الثالثة القطر غيث ساكب، والقطر صفر ذائب، والقطر أنا قلت نعم، والقطر نعم صفر ذائب، والقطر عود جالب من عدن في المركب. سمع أبا بكر، لا لابدأ أنت. القطر غيث ساكب، والقطر صفر ذائب، والقطر عود، عود جالب في المركب، من عدن في المركب. أحسنت، ها أشرف. القطر غيث ساكب، والقطر صفر ذائب، نعم، والقطر عود، عود جالب من عدن في المركب. أحسنت. عماد. القطر غيث ساكب، والقطر، والقطر صفر ذائب، لا ضم ضم، والقطر عود جالب من عدن في المركب. ما شاء الله. إذن معنا القطر والقطر والقطر، فالقطر هو الغيث، القطر المطر كما هو معلوم، واضح. هذا اسم مشهور من أسماء المطر، يعني يقال له القطر. والقطر الصفر، والصفر إيش هو؟ النحاس. والقطر صفر ذائب، إذن القطر هو النحاس. قال الله وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر. وقال أيضا، قال ذو القرنين فيما أخبر الله عنه آتوني أفرغ عليه قطرا، قطرا يعني نحاسا، فالقطر النحاس، أما القطر هو الغيث. طيب بقي القطر، القطر له معاني، لكن المؤلف ذكر لنا معنى واحدا وهو نوع من العود، العود الذي يتبخر به، العود الطيب. ولهذا قال والقطر عود جالب من عدن في المركب، يعني أنه عود كانوا يجلبونه من عدن، يجلبونه من جهة عدن في المركب عبر البحر، فيريد أنه يؤتى به من أماكنه من الدول وكذا عبر البواخر والسفن ونحو هذا. فقال والقطر عود جالب من عدن في المركب، فالقطر الغيث، والقطر النحاس، والقطر العود. القطر اسم من أسماء العود. هذا آخر، هذه آخر مادة من مواد هذا النظم، بعدها ما في إلا الختم. قال المغربي رحمه الله هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي. نفهم من هذا أنه هذب ما نظمه من قبله، والواقع أن هذا النظم الذي للمغربي هو اختصار لما هو موجود في الطبعة هذه التي عندكم بعد ذلك في صفحة 57 بعنوان الملحق الأول، نظم محمد بن علي بن زريق. هذا محمد بن علي بن زريق نظم مثلث قطرب بنظم مطول اختصره المغربي، ولهذا قال هذا تمام شرح ما نظم من تقدم، يشير إلى ابن زريق، واضح. من أدباء العلماء مثلثا لقطربي، هذبه للحب، يعني هذبه لأجل الحبيب، رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغربي. اسمه، ذكر اسمه هنا، مصليا مسلما على رسول الكرما والآل والأصحاب ما لا حبريق يثربي، والحمد لله رب العالمين. بهذا انتهينا من هذا النظم الطيب، فأنصح إخواني بمراجعته، الذين حفظوه أنصحهم بمراجعته، فهي فوائد طيبة في اللغة كما تقدم، وهذا أول كتاب يدرس في فقه اللغة، فلو حفظه طالب العلم سيستفيد من ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا.